وحته ثانيه برضه في الايه الثانيه بيقول ايه؟ هنا بيقول قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود. الايه الثانيه ومن اناء الليل، مش كده؟ فسبح ومن اناء الليل، هنا من الليل وهنا ايه؟ ومن اناء الليل. ازاي يعني؟ انك ومن الليل فسبحه، ده اللي عايز مره واحده، واللي عايز بقى يبقى كل ما ينام شويه ويطلع يقول في اي وقت، ويطلع يقول في اي وقت، يرجع ثاني يقول انا ما يسالش، مش يقولها مره واحده ويسكت، لا كل ما يلاقي نفسه الليل يسبح. يبقى دي برضه لحاله ودي الايه؟ ودي لحاله. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود، اللي احنا بنسبحها كده لما نصلي ونقول سبحان الله.